شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي الشريط 13. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عندك يا محمد؟ تفضل محمد الآخر. سمع الله لمن حمده. ماذا هذه تلزم الإمام والمؤتم أن تلزم من؟ طيب، من هذا الذي يقول؟ يقول في حق من؟ طيب، والإمام أحسن، وما هو الراجح في حق الإمام المأموم؟ والدليل على ذلك؟ نعم، ها، كما قال ابن عباس، أو كما قال الراوي عن ابن عباس، قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن. قيل: ما هما؟ قال: واحدة نسيتها أنا، والثانية نسيها ابن عباس. ها، ما هو الدليل؟ عندك يا مصبح؟ أحسنت، الراجح هو القول الثاني، وهو أنها إنما تجب في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما بالنسبة للمؤتم المأموم فإن الأصل الذي عليه هو أن يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم لك الحمد. وهذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فأنت على العموم وافقت الألباني فيما ذهب إليه، والألباني في هذه المسألة يقول بقول الشافعي. طيب، عند من؟ عندك؟ هل تجوز الحركة في الصلاة؟ بالضرورة. جميل، وما الدليل على ذلك؟ طيب، تفضل. وأنت إبراهيم؟ ها، نحن ما نتكلم عن ها، حديث معاوية بن الحكم السلمي. حديث معاوية بن الحكم السلمي، أحسنت، مع أنه ما أشرنا إليه في الدرس السابق. حديث معاوية بن الحكم السلمي أخرجه أحمد والترمذي والإمام مسلم، أن رجلا عطس في الصلاة فقال له معاوية وكان عربيا: يرحمك الله. فغمزه القوم وأخذوا يضربون على أصحابهم وهم في صلاتهم، فرفع صوته وقال: يرحمك الله الثانية. فغمزه القوم وضربوا على أصحابهم، فقال: واثق لأمياه، أو أهان وأنا بين يدي رسول الله؟ يقول هذا وهو يصلي. قال: فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته: والله ما كهرني، وفي رواية: ما نهرني، وإنما قال: إنها الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي ذكر قراءة القرآن. طيب هذا الحديث استفاد منه أنه للضرورة؟ أو كيف تقول للضرورة؟ وكيف للحاجة؟ هذا الجواب، لا بأس للحاجة. وكذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، أنه كان يصلي فإذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر وسجد، هذا يدل على جواز الحركة للحاجة، ولكن ليست للحاجة الملجية أو للضرورة كما يقول من قال. وأيضا الدليل حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها وكان يضعها وهو في الصلاة. ما هي القصة التي حصلت للإمام الشوكاني عليه رحمة الله عندك؟ أيوه، فأنكر الناس عليه، فماذا قال لهم؟ ها، الإمامة أهون أهو من أمامة. تفضل اقرأ يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تحتمل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث روايتان، أي نعم، لكن الطبعة الصحيحة هذه التي ذكرها الأخ. هذا الحديث يشتمل على عدة فوائد وعلى عدة مسائل، وحاصل ذلك في التالي: المسألة الأولى أن الرجل إذا كان لا يفقه الصلاة وقد صلى على ذلك فترة من الزمن، وهو يصلي من غير إتقان للصلاة حتى وإن قصر في أركانها أو شروطها، فإنه لا يلزمه شرعا أن يقضي ما ذهب عليه من الصلوات بتلكم الهيئة، لهذا الحديث، وهو ما يسمى بحديث المسيء في صلاته. دخل إلى المسجد فصلى الصلاة ونقرها نقرا كما ينقر الغراب الحبة، ثم جاء إلى رسول الله فسلم عليه، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه صلاتك لا تصلح. فرجع الرجل وصلى كما صلى الأولى، ثم جاء إلى الرسول وسلم عليه، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أعرف سواها، علمني. فهنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه ما أمره أن يقضي ما سبق من الصلوات التي نفى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن تكون صلاة، ولكن أمره ما سيكون، وفي ذلك دليل على أن الجاهل يعذر، الجاهل يعذر، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معنى حتى نقيم الحجة. المسألة الثانية أنه ينبغي للجاهل وللعام أن يطلب العلم وأن يطلب الفقه الواجب، فإن هذا الرجل لما علم أنه يصلي الصلاة الغير صحيحة قال للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة التي تستنبط من هذا الحديث أنه ينبغي للعالم إذا رأى خطأ أن يصلح هذا الخطأ وأن يعلم الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه الصلاة ثم قام بإصلاح هذا الخطأ وعلمه وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر من القرآن إلى آخر الحديث. المسألة الرابعة وهي ما حصل من الخلاف بين أهل العلم في قراءة الفاتحة، وهذه المسألة على فرعين اثنين. الفرع الأول اختلافهم في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فالجمهور يقولون بأن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين والحديث أخرجه الجماعة من حديث عبادة بن الصامت قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. احتجوا أيضا كذلك بالرواية الأخرى التي أخرجها بعض أهل السنن وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والمذهب الثاني قال فيه الأحناف بأنها ليست بواجبة، ولو كانت واجبة لعلم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته، ولكنه قال له: وقرأ ما تيسر من القرآن. فقالوا: لو أن الرجل قام وقرأ شيئا من القرآن ولو آية ثم صلى فصلاته صحيحة ولا يلزم عليه أن يقرأ الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: واقرأ ما تيسر، واستدلوا بالآية: واقرأوا ما تيسر من القرآن. بل قالوا: لو أن الرجل ما يحفظ شيئا فعليه في هذه الحالة أن يسبح وأن يذكر الله، ولكن هذا في قضية إذا كان ما يحفظ، أما إذا كان يحفظ هم يقولون يقرأ ما شاء من كتاب الله. فرد الجمهور على حناف فقالوا لهم: قد جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وقرأ بأم القرآن وما تيسر، وهذه الرواية صحيحة. وبهذا فيترجح بهذه الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء في صلاته أن يقرأ بأم القرآن، ويترجح أنه لا يجوز أن يقال بأنه يجوز للرجل أن يصلي بغير الفاتحة، بل هذا هو الأصل الذي نحن بصدده. الفرع الثاني في المسألة الرابعة فيما يتعلق بالفاتحة، وهو خلاف أهل العلم في قراءة الفاتحة في الجهرية منها والسرية. فاختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال، وهذا أيضا استنباطا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالت الحنابلة وكذلك الأحناف بأن الفاتحة تسقط على المأموم إذا كان له إمام، قالوا لأن النداء في الحديث إنما هو للرجل إذا كان منفردا تسقط عن المأموم. وقول هذا القول بحديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه وأحمد، الحديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له إمام فقراءته له قراءة، فقراءته له قراءة. وهذا هو عمدتهم في الباب. كذلك احتجوا بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ الإمام فأنصتوا، واستدلوا أيضا كذلك بالآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا إذن الفاتحة تسقط عن المأموم وتلزم في حق من؟ في حق الإمام. هذا قول من؟ هذا قول الشافعية، هذا قول الحنابلة وقول الأحناف. لكن قالت الأحناف لا تلزم لا الإمام ولا المأموم، لأنهم يقولون بما تيسر من القرآن. والقول الثاني قالوا لا تسقط لا على الإمام ولا على المأموم، وهذا هو مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي. وقال بل هي واجبة في حق الإمام وواجبة في حق المأموم. واستدل الشافعي ومن وافقه على هذا القول، وقد وافقه على هذا القول داود بن علي الظاهري ووافقه ابن حزم، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا يدل على الوجوب وليس فيه تخصيص لا على الإمام ولا على المأموم. والمذهب الثالث وهو مذهب مالك وهو قول لأحمد بن حنبل عليه رحمة الله، حيث قال الإمام مالك يفرق بين الجهرية وبين السرية، فإذا كان في الجهرية فلا يلزم المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب وتسقط على المأموم، وإنما تلزم الإمام. وإذا كان في السرية فإنها تلزم المأموم وتلزم الإمام وكذا تلزم المنفرد. ما هو حجة مالك؟ حجة مالك حجة قوية، وهو ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في صلاة جهرية ثم انصرف، في بعض الروايات بأنها صلاة الفجر ثم انصرف وسلم، وقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال أقول من ذا الذي ينازعني في الصلاة؟ قال أبو هريرة فكنا إذا صلينا في الجهرية سكتنا، وإذا كنا في السرية قرأنا. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على النسخ، ويدل على أن الرجل إذا كان يصلي خلف الإمام في الصلاة الجهرية فإنها لا تلزمه الفاتحة، وإذا كان في السرية فإنها تلزمه. حتى جاء في سنن أبي داود وعند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نقرأ في صلاة الظهر والعصر خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا يدل على أن القراءة تقرأ خلف الإمام إذا كانت في السرية، أما إذا كانت في الجهرية فلا تقرأ. وعلى هذا فالصحيح من الأقوال هو ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو كالتالي: تلزم الفاتحة في حق المنفرد، وتلزم في حق الإمام في جميع الصلوات، وتلزم في حق المأموم في صلاة السر، ولا تلزم في صلاة الجهر في حق المأموم. هذا هو الخلاصة، وذلك الأدلة التي سلف ذكرها. هنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: دخل المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل فصلى ثم سلم، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم على الرسول فرد عليه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وفعل ذلك ثلاثا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ذلك. ثم طلب العلم فعلمه المصطفى وقاله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذا الدليل يوضح أن تكبيرة الإحرام واجبة، وهذا بالإجماع قد سبق وأن ذكرنا ذلك. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قوله حتى تطمئن راكعا، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهذه مسألة خامسة، وهو أن الإطمئنان واجب. وقال بعض أهل العلم: ليس بواجب. والصحيح أنه واجب، وإنما الزيادة ليست بواجبة. زيادة ليست بواجبة. ما هو حد الإطمئنان؟ حد الإطمئنان في الركوع أو في السجود أن تسبح ولو تسبيحة واحدة، بحيث تتيقن أنك أتيت بالركوع أو بالسجود. أما الزيادة فهي كما جاء في الحديث الآخر الذي سبق ذكره يوم أمس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع أو قام من الركوع أو سجد يظن الظان أنه إيش؟ أنه نسي، وذلك من ماذا؟ من الإطالة. فهذه الإطالة هي زيادة في الإطمئنان. وأما حد الإطمئنان فهو أن يتقن الرجل بأنه قد ركع، أنه قد سجد ولو بتسبيحة واحدة. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. استدل الجمهور على أن هذا الحديث ما ورد فيه فإنه من الواجبات، وعندما نقول الواجبات فإننا نقصد بذلك التوسع. انتبهوا، نقصد بذلك التوسع، أي منه ما يقال له ركن بالمسمى الاصطلاحي، ومنه ما يقال له ماذا؟ واجب. فقد سبق وأن تكلمنا عن الفاتحة، ذكرنا بأن الفاتحة واجبة عند من؟ عند الجمهور. ومنهم الشافعي، مع أن الشافعي ينصص ويقول بأنها شرط شرط، وأهل الحديث ينصصون ويقولون بأنها ركن، وكذلك قال داود بن حزم. فمسمى الركن مسمى الشرطية يدخل في مسمى الوجوب من ناحية العموم، ولكن عند التفصيل لا بأس تقول والشافعي يقول بوجوبها وبأن من تركها فإن الصلاة تبطل، فهو عنده بمعنى الشرط والنصص على ذلك في كتاب الأم، وهكذا تقول قال داود بالوجوب لكن قال من تركها فالصلاة تبطل لأنه نصص بالركنية. فعلى هذا في باب التوسع، فالجمهور يقولون بأن الواجبات هي ما وردت في هذا الحديث فيما يتعلق بالصلاة، وما دون هذا الحديث فليس من الواجبات في شيء. والصحيح أن هذا الحديث جمع واجبات الصلاة، وأنه لا مانع من وجود واجبات أخرى في أحاديث أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن قضاء، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فيقال هذا هو الأصل، ولكن بالنسبة إذا ثبت بالقضاء الدليل الآخر الذي يدل على الوجوب فإنه يؤخذ به. تفضل. نعم ماذا؟ لا ليس سؤال. الطمأنينة، الطمأنينة الواجبة عندكم، الطمأنينة على قسمين، الطمأنينة على قسمين، هناك طمأنينة واجبة، هناك طمأنينة واجبة، وهذه الطمأنينة هي التي يلزم من وجودها وجود الركوع ومن عدمها عدم الركوع. هذه التي يقالها واجبة هنا تعتبر ركنا، واضح؟ وهذا هو المقصود، بمعنى لو أن الرجل ركع ومطمئن بحيث لا يدري أهو ركع أو ما ركع، فنقوله في هذا هنا الطمأنينة ركن وصلاتك فاسدة، عليك أن تعيد الركعة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه ما كان مطمئنا في صلاته، كان ينقرها كما ينقر الغراب الحبة، قاله ارجع. فهذه طمأنينة، طمأنينة واجبة ركنية، وهناك طمأنينة زائدة، فالطمأنينة الزائدة هذه تعتبر من السنة. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث تكلمنا عليه آنفا وبينا مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. نعم. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الأولى سنية الإطالة في الركعتين الأوليين من الصلاة والتقصير في الركعتين الأخيرتين من الصلاة، من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن صلاة العشاء ومن صلاة المغرب، مع التقصير في الركعة الأخيرة من المغرب. المسألة الثانية أنه يكتفى، أغلق هاتفك، يكتفى بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، أو في الركعة الثانية وكذا في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة وفي الركعة الأولى والثانية يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. وحصل في هذه المسألة الخلاف بين أهل العلم، هل قراءة الصورة أو الآيات في الركعتين الأولين من الصلاة يعتبر سنة أم يعتبر واجبا بعد قراءة الفاتحة؟ فداود بن علي وابن حزم والظاهرية على الوجوب، والجماهير على الاستحباب، والصحيح على الاستحباب. والإمام داود إنما استدل على الوجوب لأنه جاء في بعض الروايات كما في حديث المسيء: ثم قرأ القرآن، ثم قرأ بأم القرآن وما تيسر، كما في رواية أبي داود وهذه الرواية صحيحة: ثم قرأ بأم القرآن وما تيسر. فقال هذا يدل على الوجوب، نقول هذا يدل على الإرشاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بهذا القول ما كان يأمر به ويرحمك الله، ما كان يأمر به أمرا على سبيل الإلزام بدليل الصوارف والتنصيص في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبدليل أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. فحصل القراءة في الركعة الأولى والثانية من حيث الوجوب على الفاتحة دون الزيادة. المسألة الثالثة التي تستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإمام أن يطيل في صلاة الصبح في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وسيأتي ما يدلل من الأحاديث على ذلك. تفضل. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في الطور. هذه سنة أن يقرأ المصلي في صلاة الصبح بالطور، وهذا ليس من التطويل، أو صلاة المغرب، فهذا ليس من التطويل، ولكن ينبغي له أن يقدر من خلفه، فإذا كان من خلفه يتضرر ففي هذا الحالة نقول له قصر، ولو أن تقرأ بالتين والزيتون، ولو أن تقرأ أيضا كذلك بالإخلاص أو بالمعوذتين. نعم. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. هذه سنة في أن يصلي الرجل بالتين والزيتون في صلاة العشاء. في هذا الحديث دلالة أنه لا يوجد أحد من الناس من هو أحسن من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه وسمعه وهو يقرأ، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بقراءته وبحسنها، فقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا لا يعني على أنه أحسن قراءة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحسن صوتا من صوت رسول الله، بل صوت رسول الله أفضل وأحسن. وكذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام ورأى غمامة، ورأى السكينة وسحابة وهي على رأس أبي بن كعب وهو يقرأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب كذلك بصوته، وهذا أيضا لا يدل على أن قراءته هي أفضل من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. و في ذلك دلالة على أنه من السنة أن يحسن القارئ صوته بالقرآن، حتى جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. وقال: من لم يتغنى، كما في جامع الترمذي، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فتحسين الصوت يعتبر من السنة، لكن لا ينبغي للناس الذين يبنون المساجد أن يبحثوا عن الصوت الحسن من الغلمان ومن الشباب، وأن يتركوا أهل العلم الفضلاء الأجلاء الذين لديهم العلم، بل عليهم أن يقدموا أهل العلم على من حسن صوته في القراءة، لأن من حسن صوته في القراءة إنما التزيين فيه إرشادي وطلب شرعي، وليس كالطلب الشرعي الذي عند العالم، فإن العالم فضله أكبر وتقديمه أولى. فأبو بكر الصديق ليس بأحسن صوتا من أبي بن كعب ولا من أبي موسى الأشعري ولا من كثير من الصحابة، ومع هذا كان يقدمه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا صلى لا يستطيع أن يصلي، بمجرد أن يقرأ الآية يبكي، فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قدمه؟ لأنه أعلم الصحابة رضوان الله عليهم. فمن علامات الساعة أن يبحث الناس عن أصحاب الأصوات الحسنة، وأن يجعلوهم أئمة، وأن يتركوا أهل العلم، كما جاء عند الطبراني في إسناد لا بأس به، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يسأل الناس عن الغلمان يغنون لهم بالقرآن. تفضل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرير، فكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيقدم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا الرجل كان يقرأ القرآن ويصلي بالناس ويختم بقل هو الله أحد بالإخلاص، فأنكر القوم عليه وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه استفصل تبين، قال: سلوه لما فعل ذلك؟ فسألوه فقال: فيها صفة الرحمن، قل هو الله أحد، وحدانية، الله الصمد الصمود، لم يلد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير. فقال: فيها صفة الرحمن وإني أحب ذلك. فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: أخبروه أن الله تعالى يحبه. الهدوية استدلوا وقالوا بسنية قراءة الإخلاص في آخر كل ركعة من الصلاة، وهذا مذهب باطل. حديث هذا لا يدل على أن من السنة أن يصلي الرجل في آخر كل ركعة يقول هو الله أحد، ليس في ذلك دلالة، لأنها لو كانت سنة لسبقنا إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الرجل فعلها وأحبها فكان يكثر من ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. ولكن هذا الإقرار لا يدل على أنها سنة وأنها تقرأ دائما وأبدا، ولكن لا مانع أن يكثر الرجل من ذلك. ولهذا خالف الجمهور وقالوا ليس من السنة أن يصلي الرجل في الركعة الأخيرة يقول هو الله أحد. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وبالحاج. قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما جاء رجل وقال يا رسول الله إن معاذ يصلي بنا ويطيل في صلاته، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا معاذ أفتان أنت؟ ثم قال له اقرأ اسمي بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من المفصل في صلاة العشاء، وذلك من قصار المفصل، المفصل يبدأ من سورة قاف إلى الناس قاله مفصل، سواء كان من الصور الطوال أو من الصور القصار، الطوال قاف وما بعدها والقصار من عما وما هو أسهل. فهنا بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقصر، وقد بيّن هذه المسألة وقلنا متى التقصير ومتى الإطالة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى مسألة مشروعية قراءة البسملة في الصلاة، والعلماء في هذه المسألة على مذهبين اثنين. فالجمهور يقولون يشرع للرجل إذا قرأ أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك بعد الاستعاذة، بعد الاستعاذة. حجة الجمهور هذا الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث الذي هو حديث أنس هو عندكم قال لا يذكرون، عندكم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن جاء في رواية البخاري كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الجمهور بأن الرواية التي فيها الإسرار أو ليس فيها ذكر البسملة لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أسر بها، بل جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أيضا وهو حديث صحيح كما في المسند وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وجاء في بعض الروايات أنه كان يمد في القراءة، فقال بمشروعيتها. وقال الإمام مالك لا تشرع البتة، فإذا صلى الرجل يبدأ بالحمد لله دون أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا يقولها لا في سر ولا في جهر. هذه هي المسألة الأولى. والراجح في المسألة هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور هو الراجح وهو القول بمشروعية البسملة وذلك لحديث أنس الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عن أبي هريرة أنه كان إذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جاء من حديث أم سلمة كما في سنن أبي داود عند أحمد كان إذا قرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدل على مشروعيتها. ونعم مسألة خلافية، الإمام مالك يقول ليست آية من سورة الفاتحة، والجماهير على أنها آية، والصحيح أنها آية. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلو رجعت إلى الآيات لوجدتها ثمان ولو وجدتها ستا، وهذه هي السابعة، فلا إشكال أنها من الآية أو من سورة الفاتحة. ولذلك لما قال الإمام مالك عليه رحمة الله لما قال بأنها لا تشرع ولا تقرأ بناء على مذهبه، وهو القول بأنها ليست بآية من سورة الفاتحة. المسألة الثانية وهي أن الجمهور لما قالوا بمشروعية قراءة الفاتحة اختلفوا، هل يجهر بها أم يشرع؟ فالإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة قالوا يشرع، واستدلوا بحديث أنس الذي سبق ذكره، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين، كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين. فقالوا لو كان الجهر بها لجهر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي بل يجهر بها. وما هي حجة الشافعي؟ حجة الشافعي حديث أنس أنه جاء في الرواية الأخرى كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بالحمد لله. واستدل أيضا بالرواية الأخرى عند أبي داود عن أبي هريرة، وبالرواية أيضا الثالثة بحديث أم سلمة عند أحمد وعند أبي داود، وهذه الروايات كلها صحيحة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالبسملة ثم بالحمدلة. فرد الحنابلة وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر، والجواب أنه قد جاء في بعض الروايات أنه كان يجهر. والصحيح في المسألة هو أنه يسر بالبسملة، ولا مانع من الجهر بها بين الحين والآخر، والأفضل والأكثر هو الإصرار، لأن هذا أكثر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. بل المشهور عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان هو الإصرار دون الجهر. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة، و بالله التوفيق. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى قراءتين العشر. قال ابن سيرين وسماها ابو هريره ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام الى خشبه معروفه في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا عين الإمام، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين. قال ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. هذا الباب. نعم. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هل الزيادة عندكم؟ طيب، على العموم هذا من الزوائد التي جاءت وأضافها المؤلف عليها رحمة الله، وأصلها من الزوائد إما في البخاري وإما في مسلم وإما في الصحيحين معا. هذه رواية. هذا الباب باب سجود السهو، باب سجود السهو، وهذا الباب يتعلق بالنسيان. إذا نسي الشخص في الصلاة ماذا ينبغي له شرعا؟ فعلم النبي عليه الصلاة والسلام وبين في هذا الباب على أن الرجل إذا نسي في صلاته فعليه أن يسجد سجدتي السهو، وقد ثبت عنه في أربعة مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى عند نهاية الدرس. الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي، وتطلق الظهر وتطلق على العصر، وجاء في بعض الروايات أنها الظهر أي التي حصل فيها السهو. وفي هذه الرواية قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت، قال: فصلى بنا، يقول أبو هريرة، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة، أي سلم ناسيا، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد وهي السارية أو شبيهة بالسارية، فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. وفي هذا دلالة على جواز تشبيك، أن يشبك الرجل أصابعه في المسجد، خلافا لمن رأى كراهية ذلك. ولا يثبت الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في كراهية ذلك، لكنه جاء النهي عنه عليه الصلاة والسلام أن يشبك الرجل أصابعه دبر الصلاة. قال: لا تقطعوا حديثي وأنا أشرح. تفضل تفضل. إيه نعم. وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان، معنى الجماعة المسرعة. بعض الناس كان يخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويسرع لحاجة الماء. من أبواب المسجد، وهذا فيه دلالة على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له أبواب مع أنه صغير، وأبوابه ليست كأبوابنا هذه، وإنما كانت مفتحة الأبواب، كان المسجد مفتوحا. فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة فهابوا أن يكلموه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له باليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قصرت وما نسيت، ما قصرت وما نسيت. فأخبروه وقالوا: بل نسيت يا رسول الله. هذا الحديث استدل به بعضهم على جواز الكلام في الصلاة، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم وتكلم الصحابة وهم في الصلاة، لأن الصلاة لا تتم إلا بأربع ركعات. والجواب أنه في الأصل يعتبر قد سلم، وما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وما تكلم إلا على أساس أن الصلاة ماذا قد انتهت، بدليل أنه جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، فيحل الرجل بعد ذلك ما يفعل ما يشاء. فلا حجة لمن يقول بجواز ذلك أي في الصلاة. قال الراوي وهو أبو هريرة: فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. انتبهوا، أنت الآن إذا نسيت في الصلاة ونسيت ركعة ونسيت ركعتين وتريد أن تدخل إلى الصلاة، ما تأتي وتكبر تكبيرة الإحرام ثم تصلي، لا، إذا نسيت قد سلمت قم إلى الصلاة وأكمل، لا تدخل بتكبيرة الإحرام، ولكن عليك أن تكمل الصلاة. وهذه المسألة من المسائل المجمع عليها عند أهل العلم، أنه ما يدخل بتكبيرة الإحرام، لكن جاء قول شاذ لبعض الهدوية قالوا بأن الرجل يدخل بتكبيرة إحرام. الجواب لا، تكبيرة الإحرام ليس لها سوى، ليس لها سوى، أو الصلاة ليس لها سوى تكبيرة إحرام واحدة فقط. ولهذا هذا الأمر هو الذي أدى إلى الاستنباط بأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الصلاة حيث قالوا بأن تكبيرة الإحرام واحدة فقط التي تلزم في الصلاة، وأنه لا يجوز التكرار فيها. قال: ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. في هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تشهد بعد أن انتهى، أو بعد أن انتهى من سجود السهو. على ذلك فإذا سجد سجدتي السهو فعليك أن تسلم دون أن تشهد. جاء في بعض الرواية ثم تشهد، وهذه الرواية ضعيفة. تفضل اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. وعن أبي جهيم، وعن أبي جهيم الصم يا رجل، حديث عبد الله بن بحينة، عن عبد الله بن بحينة قال: وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقامت الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد بعد الركعتين، أما قال فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه، ثم بعد ذلك أتى بسجود السهو. والحاصل أن سجود السهو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أربعة مواضع. الموضع الأول عند النقص، وهذا في الحديث السابق الذي سبق، حديث أبي هريرة، حديث باليدين قصرت الصلاة نسيت. والثانية عند ترك التشهد الأوسط، وهذا لحديث عبد الله بن بحينة أنه ترك التشهد الأوسط ثم سجد سجدتي السهو. والثالث الشك، إذا شكيت أصليت أربعا أم صليت ثلاثا، فعليك أن تبني على الأقل وتجعلها ماذا؟ ثلاثا على اليقين. وهذا لحديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاة أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على الأقل وليطرح الشك ثم يسجد سجدتين. فإذا شكيت عليك أن تجعل اليقين على الأقل. والرابع وهذا عند الزيادة، في حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم إحدى العشاءين أربع ركعات ثم قام إلى الخامسة، فقام معه القوم ثم سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجدتي السهو. ويجوز للرجل أن يقدم سجود السهو ويجعله قبل التسليم، ويجوز له أن يجعله بعد الصلاة بعد التسليم. ففي المسألة في سعة، ومنهم من فصل وقال نفعل بالمواضع التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجاب عن ذلك ويقال بأن الصحابة نوعوا حتى في المواضع التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا فسجود السهو يشرع عند النقص ويشرع عند الزيادة، وكذلك يشرع عند ترك التشهد الأوسط وعند الشك هذه المواضع التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.